أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وقلنا بناء على إنكار الواجب المشروط يكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة، فيلزم المكلف بتحصيل السفر قبل أداء الحج، ويلزم المكلف بالغسل الليلي قبل طلوع الفجر. والسر في ذلك لأن الوجوب مطلق وفعلي وليس مشروطا. أو إذا جئنا إلى التفسير الثاني بناء على الواجب المعلق، زمان الوجوب يكون فعليا قبل زمان أداء الواجب، فزمان فعلية الحج قبل أداء الحج، وزمان فعلية الصوم قبل أداء الصوم. وبناء على ذلك، على فعلية الوجوب قبل زمان فعلية أداء الواجب، يكون المكلف ملزما بتحصيل المقدمات المفوتة، فهو ملزم بالسفر قبل مجيء يوم التاسع، لأن زمان الوجوب فعلي، وملزم بالغسل الليلي قبل طلوع الفجر، لأن زمان الصوم فعلي من حين رؤية الهلال. أما إذا قلنا أن الوجوب المشروط ليس مستحيلا بل هو ممكن، إذا لا يمكن الركون إلى التفسير الأول. وإذا قلنا بأن الواجب المعلق مستحيل كما ذهب إليه المحقق النائيني، لأن الواجب المعلق معناه أخذ القيد كشرط متأخر، والشرط المتأخر في نظر النائيني رضوان الله تعالى عليه مستحيل، إذن فيستحيل الواجب المعلق. إذن يبقى الكلام أن المحقق النائني كيف يخرج مشكلة المقدمات المفوتة؟ تخريجها بناء على نظر الشيخ الأنصاري عن طريق استحالة إنكار الوجوب المشروط، تخريجها بناء على نظرية صاحب الفصول عن طريق الإيمان بالواجب المعلق. المحقق النائني يؤمن بالوجوب المشروط، أن الوجوب ليس مطلق بل هو مشروط، وينكر الواجب المعلق. إذن كيف يحل مشكلة المقدمات المفوتة؟ فإن قيل تبقى المشكلة قائمة ولا يجب تحصيلها، فلا يجب تحصيل السفر ولا يجب تحصيل الغسل ليلي. نقول هذا مناسب لما قامت عليه الأدلة الإثباتية الشرعية من وجوب الغسل قبل طلوع الفجر بالنسبة إلى الصائم، ومن وجوب السفر إلى الحج وتهيئة مقدمات السفر قبل يوم التاسع. فمن هنا يحتاج المحقق النائيني إلى فدلكة جواب بها يجيب عن مشكلة المقدمات المفوتة، وجوابه موكول إلى أجود تقريراته، أجود التقريرات الذي بقلم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هناك تفسير ثالث، وهذا التفسير الثالث يعتمد على مقدمة ذكرناها في أول مباحث القدرة. قلنا أن القدرة على قسمين، قدرة عقلية وقدرة شرعية. ما الفرق بين القدرة العقلية وبين القدرة الشرعية؟ قلنا هناك وقع كلام، هل أن مبادئ الحكم مقيدة وخاصة بالقادر أم أنها مطلقة تشمل القادر والعاجز؟ هل يوجد مصلحة وملاك في حق القادر والعاجز أم أن الملاك مختص بالقادر؟ قلنا إذا أخذت القدرة في مبادئ الحكم فهذه القدرة تسمى بالقدرة الشرعية، أما إذا لم تؤخذ القدرة في مبادئ الحكم بأن قيل الملاك يشمل القادر والعاجز والعاجز، فهناك مصلحة في وجوب الصلاة، هناك مصلحة قائمة في الصلاة، وهذه المصلحة لا تخص بالقادر، حتى العاجز بالنسبة إليه توجد مصلحة، والمصلحة بمعنى الملاك. إذن إذا أخذت القدرة في مبادئ الحكم كان المعنى أن الملاك لا يشمل إلا القادر، وهذه القدرة هي المعبر عنها بالقدرة الشرعية. أما إذا لم تؤخذ القدرة في مبادئ الحكم في الملاك بمعنى أن الملاك يشمل القادر والعاجز، فهذه القدرة يعبر عنها بالقدرة العقلية. هذا مطلب. هنا سؤال آخر، من أين نعرف أن القدرة أخذت قيدا في الملاك أو لم تؤخذ قيدا في الملاك؟ من أين نعرف؟ قلنا من خلال الدليل الشرعي. إذا جاءنا دليل شرعي مطلق أقيم الصلاة ولم يقيد بالقادر، علمنا أن الملاك مطلق بالنسبة إلى القادر والعاجز. بناء على ذلك لو لم تؤخذ القدرة في مبادئ الحكم، لو لم تؤخذ القدرة في مبادئ الحكم معنى ذلك أن الملاك يشمل العاجز والقادر. هنا من يفوت السفر عليه، يعني من يترك السفر، تركه للسفر ما معناه؟ أنه يفوت تحصيل الملاك عليه. وجوب الحج لا يختص بالقادر بل يشمل العاجز أيضا، فلو فوت عليه الحج عن طريق تركه للسفر، ولو فوت عليه الصوم عن طريق تركه للغسل الليلي عن الجنابة، معنى ذلك أنه عجز نفسه، وإذا عجز نفسه معناه أنه فوت عليه تحصيل الملاك، والمفروض أن الملاك شامل له، وإذا كان شاملا له يجب أن لا يعجز نفسه، لأن الملاك لا يختص بالقادر بل يشمله ويشمل العاجز أيضا. هذا فيما إذا كانت القدرة شرعية عقلية، أما إذا كانت شرعية بأنها مأخوذة في الملاك فهنا لا يريد هذا الكلام، لأن الملاك لا يشمل إلا القادر، وبعد ذلك إذا ترك الإنسان السفر كان عاجزا، والمفروض العاجز لا يشمله ملاك وجوب الحج، فهنا نقول لا يجب عليه تحصيل المقدمة، أما في الشق الأول يجب عليه تحصيل المقدمة، لأنه لا يجوز أن يعجز نفسه لأن الملاك يشمله. كيف نعرف أن القدرة أخذت في مبادئ الحكم أو لم تؤخذ في مبادئ الحكم؟ قلنا إذا أمر الإنسان بالمقدمات المفوتة كتحصيل السفر وكتحصيل الغسل الليلي، قلنا إذن الحكم لم يقيد بالقادر. أما إذا لم يؤمر بتحصيل المقدمة فهنا نعلم أن الملاك مختص بالقادر. الآن أبين في التفسير. قال وإن التفسير الثالث، إن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب، قلنا القدرة لابد أن ترجع إلى قيود وجوب لا إلى قيود الواجب. لماذا؟ لأن لو كانت القدرة مأخوذة قيدا في الواجب للزم تحصيلها، والمفروض أن القدرة قيد غير اختياري. قال إن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب إن كانت عقلية. ما معنى أنها عقلية؟ قدرة عقلية. قال بمعنى أنها غير دخيلة في ملاك الوجوب، بمعنى أن الملاك يشمل القادر والعاجل. فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة، يعني تركه السفراء وتركه الغسل الليلي، يعجز نفسه عن تحصيل الملاك، يعني يفوت عليه الملاك مع فعليته في ظرفه. هو الملاك يكون فعليا في ظرفه، أي في ظرف طلوع الفجر وفي ظرف اليوم التاسع، وهذا لا يجوز عقلا، لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز كما تقدم في مسقطات الحكم بعبارتنا. وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، بمعنى أن الملاك لا يشمل إلا القادر دون العاجل، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب. وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة، لأنه إذا ترك المقدمة المفوتة سوف يعجز نفسه عن ماذا شيخ أحمد؟ عن تحصيل الملاك، فليعجز نفسه، الملاك لا يشمله لأنه عاجز، والمفروض أن الملاك مختصا بالقادري حسب الفرض. وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة، أنا قلت نتمسك أقيم الصلاة بالإطلاق، قلنا هذا الإطلاق مقيد بقرينة عقلية بحكم العاقل، أن هذا الاعتبار أي اعتبار وجوب الصلاة مقيد بالقدرة على الإتيان بالمتعلق. فإذا كان المدلول المطابق مقيد، المدلول الالتزامي لابد أن يكون مقيدا كذلك، لأن جميع الأدلة الشرعية مقيدة بحكم العقل بالقدرة على الإتيان بالمتعلق. فنحن كيف نستكشف الملاك؟ من خلال الخطاب، وإذا كان الخطاب مقيدا بالقدرة إذن يكون الملاك مقيدا بالقدرة، لا يقال أن الخطاب مطلق فيكون الملاك مطلق. نعم لو كان مطلقا يكون الملاك مطلقا، ولكننا قلنا أن الخطاب مقيد بقرينة لبية عقلية، وهي حكم العقل باستحالة التكليف بغير المقدور. فإذا كان الخطاب مقيدا يكون الملاك وهو المدلول الالتزامي مقيد. وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة، نستكشف من ذلك أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك، يعني الملاك يشمل العاجز والقادر، كما أنه في كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني وفي كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك، كذلك دخيلة في الملاك يثبت لزوم المقدمات غير دخيلة في الملاك، غير دخيلة في الملاك يعني تشمل الملاك يشمل القادر والعاجل. يثبت لزوم المقدمات المفوتة، غير أن هذا المعنى يحتاج إلى دليل خاص، ولا يكفيه دليل الوجوب العام وهو يجب الحج مثلا أو أتم الصيام أو كتب عليكم الصيام، لأن دليل الواجب له مدلول مطابق هو الوجوب. إذا قال الصوم واجب، الحج واجب، مدلوله المطابق وجوب الحج ومدلول الالتزامي وهو الميلاد، لأن الوجوب دائما هو ناشئ عن ميلاد، لأن الأحكام تابعة للميلاد. ولا شك في أن المدلول المطابق مقيد. لماذا لا شك؟ من أين جاءنا هذا التقييد؟ الخطاب مطلق أقيم الصلاة، قلنا التقييد بقرينة عقلية وهي حكم العقل باستحالة التكليف بغير المقدور، فالقرينة لبية. فإذا كان الخطاب مقيدا المدلول ماذا يكون؟ يكون مقيدا. وبعبارة أخرى، إذا سقط الإطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية. إذا كان المدلول المطابقي سقط من ناحية الإطلاق، الملاك من ناحية الإطلاق أيضا يكون ساقطا. فلا يمكن أن نثبت به أي بالخطاب أو بالمدلول المطابقي كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعجز معا، أي كون الملاك مطلقا. سؤال الشيخ علي. نعم، أي معنى؟ يعني معنى أن الملاك تكون القدرة غير دخيلة فيه. عدم دخالة القدرة في الملاك ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ عدم دخول القدرة في الميلاد ما هو دليله؟ دليله هو المقدمات المفوتة. إذا أمر الشارع بالمقدمات المفوتة فمعناه أن القدرة ليست دخيلة في الميلاد. أما إذا لم يأمر بالمقدمات المفوتة أطلق الخطاب. هنا قد يقال إذا أطلق الخطاب، إذا كان الخطاب مطلق يكون الملاك، ولكن هذا أول الكلام، الخطاب ليس مطلقا، دائما الخطاب يكون مقيدا بقرينة عقلية وهي القدرة على الإتيان بالمتعلق، فالملاك إذن يكون مقيدا. أو قل إذا سقط الخطاب من ناحية الإطلاق، الملاك أيضا كمدلول التزامي يسقط من ناحية الخطاب كذلك. بهذا تم الكلام في مشكلة المقدمات المفوتة. يسرع السيد رضوان الله تعالى عليه في بحث يحتاج إلى التفات وإلى دقة وإلى انتباه، وهذا البحث له جملة من الثمرات. هذا البحث عنوانه رضوان الله تعالى عليه أخذ القطع بالحكم. عليكم السلام. طوعنا يا أخي. وعلى كل حال المؤمن تمرين يحب الابتسام. الكلام فعلا في أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. هذا المبحث يبحث عادة في كتب الأصول في مباحث القطع، فإذا أردت أن تتوسع فيه تجده في مباحث القطع تحت نفس هذا العنوان، وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. حتى يتضح هذا المبحث، وهو مبحث تقدم بدايته في الحلقة الأولى وتقدم في الحلقة الثانية وتقدم ذكره في أوائل الحلقة الثالثة في مبحث التصويب والتخطئة، وأيضا يبحث هنا السيد رضوان الله تعالى عليه بنحو تفصيلي. حاصل هذا المبحث يتوقف على أمر، أن علاقة الحكم بموضوعه علاقة العلة بالمعلول، وعلاقة العلة بالمعلول مفادها علاقة التقدم والتأخر، فالعلة متقدمة رتبة على معلول. نسبة الحكم إلى الموضوع كون الموضوع علة للحكم، أو قل كون الموضوع متقدما على الحكم. فإذا قيل الحكم هو وجوب الحج والموضوع الاستطاعة، معنى ذلك فعلية وجوب الحج متوقفة على فعلية الموضوع وهي الاستطاعة. فأولا توجد الاستطاعة، ثم بعد ذلك يوجد الوجوب. إذن كل حكم يتوقف على موضوعه. هنا أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم معناه أننا عندنا حكم متأخر وعندنا موضوع. ما هو موضوع هذا الحكم؟ هو القطع بالحكم. فكما أن الاستطاعة تجعلها موضوعا للحكم لوجوب الحج، تجعل القطع بالحكم موضوع للحكم لوجوب الحج. فتقول إذا قطعت بوجوب الحج وجد الحكم وهو وجوب الحج. فكما تقول إذا تحققت الاستطاعة وجد وجوب الحج، لك أن تجعل الموضوع ليس الاستطاعة، بل تجعل الموضوع هو القطع بالحكم. القطع بالحكم. فتقول إذا قطعت بالحكم كأن قطعت بوجوب الحج، وجد الحكم وهو وجوب الحج. فأخذ القطع بالحكم موضوعا، يعني يكون الموضوع هو القطع بالحكم. كما تجعل الموضوع الاستطاعة، تجعل الموضوع هو القطع بالحكم. الموضوع ما هو حكمه؟ هو ثبوت الحكم. هذا معنى أخذ القطع بالحكم في ثبوت الحكم. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم له صور أربعة. الصورة الأولى أن يكون الحكمان متحدين، وهذا مثاله قولنا إذا قطعت بوجوب الحج وجب عليك الحج. أين الموضوع؟ هو القطع بوجوب الحج. وما هو الحكم؟ وجوب الحج. فنجد أن الحكم المأخوذ في الموضوع متحد مع نفس الحكم، وجوب ووجوب. هذه هي الصورة الأولى، أن يكون الحكمان متحدين. الصورة الثانية أن يكون الحكمان متضادين. نظير ماذا؟ إذا قلنا إذا قطعت بوجوب الصلاة، إذن ما هو الموضوع؟ القطع بوجوب الصلاة، هذا هو الموضوع. إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت الصلاة. إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت الصلاة. فالموضوع القطع بوجوب الصلاة والحكم وحرمة الصلاة. الحرمة والوجوب حكمان متضادين. أو إذا قيل إذا قطعت بحرمة الخمر رخصت لك في شربه، يكون الموضوع هو القطع بحرمة الخمر والحكم هو الترخيص، والحرمة والترخيص حكمان متضادان. هذه هي الصورة الثانية، أن يكون القطع بالحكم المأخوذ موضوعا في نفس الحكم هو حكم مضاد للحكم الآخر. الصورة الثالثة أن يكون الحكمان متماثلين. مثاله قولنا إذا قطعت بحرمة الخمر. إذن ما هو الموضوع؟ هو القطع بالحرمة. إذا قطعت بحرمة الخمر حرم الخمر. إذا قطعت بحرمة الخمر حرم الخمر. هل الحرمة والحرمة مثلا؟ هنا حكمان متماثلة. الصورة الرابعة أن يكون الحكمان متخالفين. نظير ماذا؟ إذا قطعت بوجوب الصدقة. إذن ما هو الموضوع؟ القطع بوجوب الصدقة. إذا قطعت بوجوب الصدقة فصم. الحكم هو وجوب الصوم. هنا نجد وجوب الصدقة يختلف عن وجوب الصوم. حكمان متخالفان. هنا وجوب صدقة، هناك وجوب صوم. فهنا يوجد حكمان متخالفان. إذن هنا صور أربع والكلام في هذه الصور الأربع. سؤال مهم. أحسنتم. سؤال مهم. ما الفرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثالثة؟ الصورة الأولى أن يكون الحكمان متحدين، الصورة الثالثة أن يكون الحكمان متماثلين. وبعبارة أخرى، الصورة الأولى ماذا كان مثالها؟ إذا قطعت بوجوب الحد وجب الحد. الصورة الثالثة، إذا قطعت بحرمة الخمر حرم الخمر. كيف هنا قلتم وجوب الحد ووجوب الحد حكمان متحدين، بينما حرمة الخمر وحرمة الخمر حكمان متماثلين؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا عند قولنا إذا قطعت بوجوب الحج وجب الحج، هنا المراد من وجوب الحج هو نفس ذلك الحكم، شخص الحكم المأخوذ في الموضوع، نفس الحكم المأخوذ في الموضوع. بينما في الصورة الثالثة إذا قطعت بحرمة الخمر حرم الخمر، هنا حرمة الخمر كحكمين، حكم مماثل ليس نفس الحكم الذي هو الأول، يعني حكم مثيل للحكم الأول. التفت شيخ علي. الموضوع هو القطع بحرمة الخمر، الحكم هو حرمة هذا الحكم وهو حرمة الخمر، ليس نفس حرمة الخمر الذي في الموضوع، بل هو مثيل له. وهل عبرنا عنه بالتماثل؟ بينما في قولنا في الصورة الأولى إذا قطعت بوجوب الحج وجب عليك الحج، الحكم الذي في الموضوع هو وجوب الحج، والحكم هو وجوب الحج. ما هو مرادنا من وجوب الحج؟ ليس مرادنا من وجوب الحج حكم آخر إلا أنه مثيل، لا، مرادنا من وجوب الحج هو نفس ذلك الحكم الذي هو وجوب الحج. طب إذا أتيت إذا كانت من الصورة الأولى، الفرق هو في الصور، في الأنحاء، في اللحاظات. وكل الأصول قائمة على اللحاظات، مجرد لحاظ واللحاظ شوي، اللحاظ هو اللي يحل المعضلات. نقول في الصورة الأولى نلحظ الحكم وهو وجوب الحد، هو شخص ذلك الحكم الذي في الموضوع فيكون متحدا لأنه هو. أما في الصورة الثالثة نلحظ الحكم وهو حرمة الخمر حكما آخر من حرمة الخمر التي في الموضوع، لكنها ليست ضدها، الحرمة لا تضد الحرمة، وليست متخالفة لأنها حرمة خمر وحرمة خمر، بل مثلها. وأيضا تقدم في بداية هل يجوز اجتماع الحكمين اجتماع حكمين متضادين على شيء واحد او حكمين من نوع واحد متماثل. وجوب ووجوب، حرمة وحرمة. يعني حرمة القاعدة قطعة حرمة الخمر، حكم من حرمة الخمر هي نفسها مماثلة، مماثلة بمعنى حكم آخر مماثل. مماثل في قضية لا مماثل في الحرمة، حرمة وحرمة، حرمة خمر حرمة خمر. لفت حالي؟ هو هذا. أما تقول لا نعتبر أن حرمة الخمر هي شخص تلك الحرمة إذا كان من الصورة الأولى، كان من الاتحاد لا من التماثل. الاتحاد هو هو، الوجوب هو الوجوب، لا أنه يوجد وجوب ووجوب آخر يماثله. التماثل ما هو التماثل؟ وجود وجود التماثل ووجود ماهيتين يشتركان في حقيقة واحدة، في ماهية نوعية واحدة. الحرمة التي وقعت كموضوع غير الحرمة التي وقعت كحكم. نعم هي تماثلها فهي حكم آخر مماثل، أما في الصورة الأولى لا نقول حكم آخر، نقول هو نفس شخص ذلك التفت شخص ذلك الحكم. ها أؤكد على هذا المعنى حتى لا يكون هناك خلط بين الصور. إذن هذه صور أربع. فالصورة الأولى هي أخذ القطع بالحكم في موضوع ماذا؟ في موضوع نفس وشخص الحكم، لا في حكم مخالف، لا في حكم مضاد، لا في حكم آخر مماثل، في نفس وفي شخص ذلك الحكم. فاحفظ هذا التعبير وهو تعبيره شخص ذلك الحكم. قال أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، يعني شخص الحكم، وهذه صورة الاتحاد. إذا قطعت بوجوب الحج وجب عليك الحج. وأخرى أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له، كقولنا إذا قطعت بحرمة، إذا قطعت صورة التضاد، إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك حرمة الصلاة ضد لوجوب الصلاة، الأحكام التكليفية بينها تضاد. وثالث أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، يعني حكم في حكم آخر مماثل، كقولنا إذا قطعت بحرمة الخمر حرم الخمر، وهذا حرمة الخمر حكم آخر يماثل تلك الحرمة، لا شخصه لا نفسه. ورابع أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مخالف، كقولنا إذا قطعت بوجوب الصلاة، إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت الصدقة، أو إذا قطعت بوجوب الصدقة وجب الصوم. وجوب الصوم حكم مخالف لوجوب صدقة. يقول السيد الكلام في الصور الأربع، في الصورة الأخيرة لم يقع كلام في إمكانها. يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مخالف، كان يقول المولى سبحانه وتعالى إذا قطعت بوجوب السفر وجبت الصدقة، هذا لا محذور فيه، لا محذور عقلي ولا محذور عقلائي. لا يستلزم من أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مخالف أي محذور، لا محذور عقلي ولا محذور عقلائي أصلا. فلهذا قال السيد ولا شك في إمكان الأخير، بل هو حتى عند العقلاء. إذا قطعت أقول له إذا قطعت بوجوب السفر من قبل المولى وجبت عليك صدقة، هذا أمر عقلائي لا محذور فيه. وإنما وقع الكلام في الصور الثلاث الأولى، في الافتراضات الثلاثة الأولى، أخذ القطع في موضوع حكم مضاد في حكم مماثل في حكم متحد، أي شخص ذلك الحكم. الكلام في الصورة الأولى، وهي فيما إذا كان الحكم، إذا كان القطع بالحكم وقع موضوعا لنفس ذلك الحكم وشخص ذلك الحكم. يعني الصورة الأولى أن يكون الحكمان متحدين. هنا يعقل أو لا يعقل؟ هل يعقل أن يقول المولى إذا قطعت بوجوب الحج وجب عليك الحج أم لا يعقل؟ قيل لا يعقل، لا يعقل لاستلزامه محذورا عقليا وهو محذور الدو، ويعقل لأن خير الدليل على الوقوع، خير الدليل على الإمكان الوقوع. ونجد أنه أن بعض الأحكام الشرعية تختصت بالقطع وبالعين، كالجهر، وجوب الجهر مختص بالعان. إذا قطعت بوجوب الجهر وجب عليك الجهر في والقطع والتمام مختص بال، إذا علمت بوجوب القطع وجب عليك القطع. فعندنا أحكام شرعية قيد موضوعها بالقطع والعلم بها. القطع بالحكم نفس معنى العلم بالحكم، العلم بالحكم تعبير آخر عن القطع بالحكم. وقلنا أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. إذن إذا كان أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، كيف ينسجم مقام الوقوع والإثبات مع مقام الثبوت؟ قد يقال هنا محذور ثبوتي، محذور عقلي. ما هو المحذور العقلي؟ هو الذي قرأناه في الحلقة الأولى، وقرأناه في الحلقة الثانية، وقرأناه في أول الحلقة الثالثة، وهو تقييد الحكم بالعلم بالحكم يستلزم محذور الدور. بيان الدور بوجه مختصر أن يقال يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى العلم بالحكم، العلم بالحكم بمعنى القطع بالحكم. أنا سوف أعبر بما يناسب تعبير الكتاب العلم بالحكم، وإلا هما دائما يعبرون القطع بالحكم، وإلا التعبير واحد، العلم بمعنى القطع. المقدمة الأولى العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لأن العلم فرع الوجود، لا يتعلق العلم بالمعدوم. العلم علمت بوجود شيء، إذن لا يتعلق العلم إلا بما إذا كان الشيء له نحو وجود، سواء كان وجودا ذهنيا وجودا خارجيا لا يهمنا. المهم أن العلم فرع الوجود والثبوت. إذن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، توقف العلم على الوجود، العلم فرع الوجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ووجود الحكم يتوقف على ماذا؟ على موضوعه، توقف العلة على المعلول أو توقف المعلول على العلة. قلنا وجود الحكم معلول لأي شيء، لما لموضوعه، نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول. فالذي يحقق وجود الحكم هو وجود الموضوع، الذي يحقق وجوب الحج وفعلية الحج فعلية الاستطاعة. إذن المقدمة الثانية وجود الحكم يتوقف على موضوعه. هذه المقدمة إذا كتبتها في الورقة وجود الحكم يتوقف على موضوعه. الآن نريد أن نضع كلمة نريد أن نحذف كلمة الموضوع ونضع مكانها الموضوع. فما هو الموضوع المفروض؟ العلم بالحكم. العلم بالحكم ماذا سوف تكون العبارة؟ وجود الحكم يتوقف على موضوعه، وموضوعه ما هو؟ العلم بالحكم. سوف تكون النتيجة وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم. وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، وهذا ينافي المقدمة الأولى. لماذا؟ لأن العلم بالحكم هو الذي يتوقف على وجود الحكم، فسوف تكون النتيجة النهائية هكذا: العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم بناء على المقدمة الأولى، والوجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، فيتوقف العلم بالحكم على العلم بالحكم، ويتوقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه دور محال. إذن فإذا استلزم من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم وشخصه استلزم محذورا محالا، وهو محذور الدور، كل ما يلزم منه المحال يكون محالا. هذا خصوصا الخطيب يجب أنه يتحرد من حركات يده، لأنه يكون مورد التعليق مثل الجمهور والتقليد. نظير الأستاذ في المدرسة، دائما الطلاب يقلدون حركاته، فالخطيب كذلك دائما. نعم، قال: أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، صبح في موضوع نفسه، يعني في شخص ذلك الحكم، يعني صورة الاتحاد. أما الافتراض الأول وهو الصورة الأولى فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم بالحكم على الآخر. فنقول: الوجود الحكمي يتوقف على العلم بالحكم من باب ماذا؟ لأن العلم فرع الوجود، والعلم بالحكم ووجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم من باب توقف الحكم على موضوعه، توقف المعلول على علته. وهنا عدة أجوبة لمحذور الدور، تنطلق هذه الأجوبة من منطلق واحد، وهو أن المتوقف غير المتوقف عليه. محذور الدور إنما يكون محالا وواردا إذا كان المتوقف والمتوقف عليه أمر واحد، بينما هنا المتوقف والمتوقف عليه ليس واحدا. والسر في ذلك أن يقال أن وجود الحكم وإن كان متوقفا على القاطع من باب توقف الحكم على موضوعه، الوجود الحكمي يتوقف على العلم بالحكم، على القطع بالحكم، لأن القطع بالحكم هو الموضوع، والحكم يتوقف على موضوعه. ولكن العلم بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. إذن الكلام ليس في المقدمة الثانية، الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تامة، المقدمة الثانية أن وجود الحكم يتوقف على العلم والقطع بالحكم، توقف الحكم على موضوعه. الكلام في المقدمة الأولى. أنتم تقولون في المقدمة الأولى أن العلم بالحكم يتوقف على وجوده، نقول لا، العلم بالحكم لا يتوقف على ثبوته وعلى وجوده. ولذلك قال: وقد يجاب بأنه دور، وقد يجاب بأنه لا دور، لأن الحكم وهو وجوب الحج وإن كان متوقفا على القاطع، أي على العلم بوجوب الحج، لأنه لماذا هذا متوقف؟ لأنه أي لأن القطع بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم، ف فيتوقف من باب توقف الحكم على موضوعه. المقدمة الأولى نناقشها، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. ما نحتاج بيانه هو المقدمة، هذه المقدمة. كيف لا يكون القطع، عفوا، كيف لا يكون العلم بالحكم والقطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم؟ يقول السيد: تحقيق ذلك أن يقال عندنا حكم وعندنا موضوع، المفروض أن القطع بالحكم هو المأخوذ في موضوع الحكم، فالموضوع هو القطع والعلم بالحكم، هذا هو الموضوع. هنا نسألكم: الموضوع ما هو المأخوذ فيه؟ هنا احتمالان: المأخوذ في الموضوع ما هو؟ يعني ما هو الشيء الذي كان موضوعا المأخوذ كموضوع؟ الموضوع ما هو؟ هنا احتمالان: تارة يكون الموضوع هو القطع والمقطوع معا، وأخرى يكون الاحتمال الثاني، وأخرى يكون الموضوع فقط القطع. إذن يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون الموضوع عبارة عن القطع والمقطوع معا. ما هو المراد من المقطوع معا؟ المراد من المقطوع هو إصابة القطع بالواقع. مرادنا من كلمة المقطوع كون القطع مصيبا للواقع. من المقطوع مرادنا من كلمة المقطوع هو كون القطع مصيبا للواقع. إذا كان القطع يصيب الواقع ويطابق الواقع فيسمى مقطوع، كالصلاح. إذن في الاحتمال الأول موضوع الحكم عبارة عن العلم بالحكم، عبارة عن العلم بالحكم، وأيضا ماذا؟ كونه مصيبا للواقع، وهذا معنى أنه مقطوع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما هو؟ أننا نحذف الجزء الثاني وهو الإصابة، فقط نقول الموضوع هو العلم بالحكم، هو القطع بالحكم، أصاب أو لم يصب. تقطع بالحكم، كان قطعك مصيبا للواقع، لم يكن مصيبا للواقع، لا يهم. إذن هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن المأخوذ في الموضوع هو القطع بالحكم مع كون ذلك القطع مصيبا، الاحتمال الثاني أن يكون المأخوذ في الموضوع فقط القطع بالحكم من دون الإصابة، من دون المقطوع. احتمالان، تفهمتم؟ شفت ماذا قال؟ أنا طبعا أشرح ما فقرة وأقرأ حتى يستغل تطبيقها ثم نكمل هكذا. أما إذا شرحت كل المطلب واحد يكون تطبيق ذلك صعب شوي، نشرح مرة أخرى. لهم ماذا قال؟ وتحقيق الحال في ذلك. في ما معنى في ذلك؟ يعني في أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم فهنا احتمالان. ما هو الاحتمال الأول؟ فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، يعني هناك شيء بعد أخذ وهو نفس القطع، يعني القطع والمقطوع دخيلان بعبارة أخرى. وهذا الشيخ أحمد يفسر السيد ما معنى أن يكون طبعا لاحظ القطع بالحكم هذا أمر مفروغ عنه، لا بد أخذ القطع بالحكم لأنه هو أساس المسألة. أساس المسألة ما هي؟ أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص الحكم. فالقطع بالحكم هذا مفروض عن الكلام فيما هو زائد على ذلك وهو الإصابة للواقع وعدم الإصابة للواقع. وبعبارة فلسفية المعلوم بالذات هذا مفروغ عنه. ما هو المعلوم بالذات؟ عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية والمعلوم بالعرض هو الوجود الخارج. القطع بالحكم هل هو فقط المعلوم بالذات؟ هذا الاحتمال الثاني. أما إذا قلنا المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض فهذا الاحتمال الأول، القطع والمقطوع. قال احتمالان: إما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، الحكم المقطوع للإصابة، إصابة القطع للواقع، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، فيؤخذ القطع والمقطوع. الاحتمال الثاني: وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع، يعني تحدث الإصابة، إصابة الواقع، دخل في الموضوع. إذا ما هو الذي يكون دخل في الموضوع؟ أحسنت، فقط القطع بالحكم. خب، إذا جئنا إلى الحالة الأولى نقول الاستحالة واضحة، يقول الدور محكم ومستحكم. لماذا الدور يكون مستحكما؟ لأنه المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ كانت تقول أن وجود الحكم وثبوت الحكم يتوقف على العلم به، والمراد بالعلم به ما هو؟ الإصابة، إصابة الواقع. فلا يوجد الحكم إلا إذا كان مصيبا للواقع، وبعبارة أخرى يتوقف على ثبوته الخارجي. فوجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، المقدمة الأولى، العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم، والمراد من ثبوت الحكم ثبوته الخارجي. فلا يتعلق العلم بالحكم إلا إذا كان الحكم ثابتا في، لماذا؟ لأن المراد من العلم بالحكم هو العلم بالقطع، القطع بالعلم وكون المقطوع مصيبا متحققا، ولا يكون القطع مصيبا إلا إذا كان الحكم متحققا في الخارج. فيقال العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم خارجا، والمفروض أن ثبوت الحكم يتوقف على الإصابة بالواقع، فالإصابة بالواقع، فالإصابة الواقعية تتوقف على وجود الحكم، ووجود الحكم واقعا يتوقف على الإصابة الواقعية، تتوقفت الإصابة الواقعية على الإصابة الواقعية، وهذا دور مستحكم. ولهذا قال ففي الحالة الأولى، يعني أن يكون المأخوذ هو العلم بالحكم وكونه مصيبا، تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ. وأما في الحالة الثانية وهو عدم اشتراط الإصابة، يقول فلا يجري الدور بالتقريب الذي ذكر. لماذا لا يكون هناك دور؟ توقف العلم بالعلم على نفس العلم او الحكم، وتوقف هذا الشيء على الاخر الدور. توقف الف على باء وباء على الف، هذا دوره. فيلزم توقف الف على الف، باء على. لماذا في الحالة الثانية لا يوجد دور؟ لاننا نقول هكذا، وجود الحكم، التفت، وجود الحكم يتوقف على ماذا؟ على العلم، العلم بالحكم، من باب توقف، من باب توقف الحكم على موضوعه، وهذه المقدمة الثانية التي ذكرناها. لكن إذا جئنا إلى المقدمة الأولى وهي وجود الحكم يتوقف على، عفوا، العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، هنا المراد من وجود الحكم فقط الصورة الذهنية. يعني ليس المراد الإصابة، يعني بعبارة أخرى المراد هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالحق. فنقول العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات، لأن لم نأخذ استراط الإصابة القطع للمقطوع، هذا في المقدمة الأولى. أما إذا جئنا إلى المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ الحكم يتوقف على العلم بالحكم. ما هو المراد من الحكم هنا؟ الوجود الخارجي، يعني فعلية الحكم فعلية الحكم خارجا بفعلية الموضوع. فوجود الحكم في المقدمة الثانية فعلية الحكم خارجا، ووجود الحكم في المقدمة الأولى الصورة الذهنية المعلوم بالذات، فالمتوقف غير المتوقف عليه. فوجود الحكم في المقدمة الأولى المراد به وجود الحكم أي صورته، أي فقط تحقق المعلوم بالذات أي العلم. أما وجود الحكم في المقدمة الثانية يراد به فعلية الحكم خارجا، فالمتوقف غير المتوقف عليه. وجود الحكم في المقدمة الأولى العلم، وجود الحكم في المقدمة الثانية هو الوجود الفعلي الخارجي. فلهذا قال لا دور، فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، فانحلت مشكلة الدور. لكنه لم تنحل مشكلة أخذ القطع بالحكم في موضوع الحق. هناك محاذير أخرى أجبتم عن محذور الدور، لا بأس، نريد نستطيع أن نورد عليكم بمحذورين آخرين. المحذور الأول، المحذور الثاني يأتي. نعم شيخنا، ما سمعت شيخنا. ولهذا قال ولكن الاضطراب مع هذا مستحيل. أي اضطراب؟ لا، افتراض أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم هذا يبقى مستحيلا. أجبتنا عن محذور الدور، لكن يبقى مستحيلا لوجود محذورين آخرين. قال منها ومنها يأتي إن شاء الله بيانه، والحمد لله رب العالمين. وإما أن لا يكون لثبوت ذات القاطع، يعني نعم، وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل، يعني لا نفترض إصابة القطع للواقع، فقط المهم القطع بالحكم، العلم بالحكم.